شبكة سما الإنشادية تقدم. بحروف اسمك نتغنى بالتوي ومعنا، بحروف اسمك نتغنى بالتوي ومعنا. عزيتونك يا جنة محفورة أسامينا، أشجار الحور العالي، طيرك ياللي بيتبخر وبصون التوالي، وأشجار الحور العالي طيرك ياللي بيتبخر وبصون التوالي. صوت الحصى بعد الأسمر يا مردد موالي، يا مردد موالي ويجاوبني عتابة ويا محلى أغاني. سهرنا وغنينا ندبك جفرة ترابي، نشبك ايدك بيدنا نرسم فرحة بعتابك، ندبك جفرة ترابي نشبك ايدك بيدنا نرسم فرحة بعتابك، وطلت شمسك عدينا دقينا فوق بوابك، وطلت شمسك عدينا دقينا فوق بوابك. قومي طلي بعيونك واحنا بنزرع شوفينا، الكون وأحلى انت والله يا بلادي، حبك بظل أغلى في قلبي وقلب ولادي، الكون وأحلى انت والله يا بلادي، حبك بظل أغلى في قلبي وقلب ولادي. غنى لك صوتي ويعلى يا فلسطين وعلي عدي، غنى لك صوتي ويعلى يا فلسطين وعلي عدي، والله اشتقنا لك والله مد ايدك ردينا. بحروف اسمك نتغنى بالتوي ومعنا، بحروف اسمك نتغنى بالتوي ومعنا. وعزيتونك يا جنة محفورة أسامينا، يا جنة